إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال واحد لنا على الحديث الذي خرجه المصنف: لا تتاب المرأة إلا مع ذي محرم، فقد بينا ما فيه من مسائل علمية وبينا ما فيه من اتفاق مع مقاصد الشريعة. أسأل ومنهم من قال نؤمن الثاني ونغلبه على الاول من باب تقليد حاضر على المبيح، ونقول بان حديث الطهر يمنع المرأة الثامن رأس الحج او بغيره دون محرم او بغير محرم. فيما الترجيح وجدت العلماء الذين رجحنا قولهم في الادله، فلا نراجع الا بالاستئذان. الفرع الثاني والمسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، ان قلنا بانه يجب على الوضع الصحيح على المرأة أن تتابع الحج إن كانت فريضة الركن، إن كانت فريضة الحج هي الركن الواجب عليها، فتأخرت بلا محرم وطافت البيت وأدت المناسك، هل يصح حجها أم لا يصح؟ الصحيح في ذلك أننا نقول المسألة على قولين. القول الأول قول الجماهير أن الأجر اختلف وخلق، قالوا يصح حجها، واختلفوا فيما بينهم هل تأثم بذلك أم لا؟ أما الحنابلة والأحناف فقالوا تأثم بذلك تأثيما، لأنها عصت الله ورسوله واستغفرت عن طريق المحرم، أتي أما قال صلى الله عليه وسلم: أحل امرأة تؤمن بالله ويوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا علق أناط الإيمان الكفر مع المحارم، فهي تأثم بالتكريم لغير محرم لأن فيما بينها لأن فيه سلام وحجها صحيح، لأن الجهة مفكة، أن الجهة مفكة فقد أذن الشرائط والأركان. قول الثاني هو يميل إليه القدر الأعلى، فهي محسوب القدر الأعلى والظاهرين، لأن حجها لا يصح التفاوض إلى الحج لغير محرم، فحجها لا باطل لا يصح. وما الذي أجل لنظام الحج؟ لأنها وقعت في المحظور، فعلت ما نهى عنه الشرع. قال ان الظلم من عمل عمل ذلك عليه امرنا فهو رب، يعني فهو باطل، فاذا هذا العمل مردود باطل على صاحبه مطلوب مرجوح، وهذا هو القول الثاني. والرحيق والواضح صحيح الذي لا يكفي عنه ان حج المراه اذا حجت غير محرم، وان كانت شابه وان كانت عجوزا سواء في ذلك، فان حجها صحيح وتاتم بمقادفه الله، فالحج يقع صحيح، لكنها تكتب انها قالت قالت الله ورسوله. ورد على احتج به من قال بان حجها يقصد بقولهم حديث النساء او بحديث النساء عليه السلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، نقول قد حجت حجا عليه امرنا وقد ادت الاركان والشروط بحياتيها حج صحيح. العباده لها شروط واركان تقراها من الاحاديث والايات التي جاءت لهم بهذه العباده وقد ادت ما عليها في شرائط اقراها واحكام فلا تلزم مجزره وزره فيصح حجها ولا يصح. واما حديث عمل عمل بيت عمرنا قلنا الحج على اهلنا واستمر بيت على اهلنا واستمر بيت شرطا صحه الحج وليس واجبا من واجبات الحج وليس ركنا من اركان الحج ترجعه مفكه فاذا سافر بغير محرم فقد عرض الله ورسوله ولم يؤثر ذلك على حجها برفض الشروط والاركان. هذا هو. اما من قال باثمها فهو الاقرب الى الصواب لانها خالفت ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد من مضى هذا الحديث الذي تعلق بهذه المسائل اولها مقاصد الشريعه حفظ الاعراض احكام مقاصد الشريعه حفظ الاعراض وقد اذن الشريعه بالامر او بالوجوب الالزام المكلف على كل وسيله تحفظ بها الاعراض ونهت وحرمت كل وسيله يمتهن بها الاعراض. من ذلك هذه السيده بنت الصنبط منع شرع المرأة تكون تقول أن تسافر غير لهذا لأن هذا يعرضها إلى الفتن والعرض معلوم أن المرأة يطمع فيها فلذلك شرع منع المرأة واحدة حرصا على عرضها. فإذا من أنقاض الشريعة حرص العرض ولذلك الشريعة تمنع أي ما يهدد أيما شيء يهدد ذلك العرض أو توجب على المدبر كل الوسائل التي بها يحفظ. الفائدة الثانية القبر القبر بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء فهو الوجوب أو النهي والزكاة. القبر الذي يأتي بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء شنو هذا؟ إيه ده يوشك أنت أخطأ يعني أنا مش نفس الوقت جيد هو أبي الوقت أن القرار لا يحل المحسوس بذلك وبين الأخر وعناصر الإيمان على تحريات لا على أنه الصبر تقول الذي تسافر بغير المحرم لا إيمان له فهذا صبر يراد به إنشاء يعني يقول إن كنت مؤمنة معنى كنت مؤمنة فدلالة إيمانك أن تسافري إلا مع ذي محرم ومفاده لا تسافري إلا مع ذي محرم فالصبر يأتي بمعنى إنشاء ويكون أقوى من الإنشاء وأبلغ. فإذا الثالثة السفر يدور على الرأس وعلى المنتهى يدور على الرأس وعلى المنتهى. وإذا كان المقصد الأجمل في حرمة سفر المرأة بلا محرم فنحن ندور مع السبب أو العلة التي توفر لنا هذا المقصد أو تصل بنا إلى هذا المقصد. إذا كان المقصد هو حفظ المرأة وحفظ عرض المرأة فنحن ننظر في أضيق الأحوال التي يحرم السفر عليها إلا مع ذي محرم. قول صلى الله عليه وسلم وليلة أو ثلاث أيام من ليلهن من تمسك بظاهر هذا الحديث قال لا يحرم عليه أي سفر إلا إن كانت المدة ثلاثة أيام بليلهن بينما السفر من الإسكندرية إلى أمريكا تسافر غير ذي محرم ليس فيها دم مكان فيما إن لم يأخذ بالطائرة ثلاثة أيام بليلهن ولا يوم بليلهن نظرنا الى ذلك وتيقن ونحن نقول الاحاديث صارت وجاءت مقيده بالوقت وجاءت مقيده بالمسافه وجاءت مقيده بايش؟ وجاءت مقيده وجاءت بالسفر ليست مقيده اما المقيده بالوقت فقد جاء عن مستوى من الاوقات بسيرة ايام وليله وفي الوقت بسيرة ثلاث ايام الى ان ينهي واما المقيده بالمسافه جاءت مستنبطه حيث ابن عمر وابن عباس انه كان يكثر الصلاه لاربع جهود واربع جهود طب انا اقول من وين ياخذون ويعلقون الحكم على هذا الحديث؟ وين الشاهد والدلاله من هذا الحديث على ان سفر المراه مخير بالمسافه؟ اتينا بالوقت قال مسيره ايام وليله، مسيره ثلاث ايام بليلين. حديث ابن عمر انا وكان نقصد اربعه روح وابن عباس. فقول الصاحب طلع على الاقل هو حجه الشفع والمالكيه في هذا الباب. فهذا الحديث يدل دلاله واضحه على ان الشرع اناص تحريم السفر غير محرم ايضا على المسافه. كيف؟ انا سأدور عليك نعم طب الوضع سؤال الان الشرع جاء بالنسبه لسفر المرء قلنا ما قصد شريعه حفظ عرض المرء حفظ عرض المرء هذا مستهدف جدا مع بمرء وقلنا السفر قد بينه الشرع بمثابه وبوقت واطلاق جاء بمثابه بوقت وهذا ضار حديث عن السنه لا تسافر المراه سيرة يوم وليله الا في محض لا تسافر المراه سيرة ثلاث ايام بلادهن الا في محض والاطلاق حديث ابن عباس انه قال قال ابن لا تسافر المراه الا مع ذي محض فاطلاق لم يطيب ذلك المثابه ولا الوقت ولكن سماه ايش؟ فكل سفر لا يجوز ان يسافر الا مع ذي محض قلنا اما التقييد بالمثابه فيستنبط من حديث ابن عمر وابن عباس ان القدر في اربعه قول. من وين بقى وجه الكلام ده؟ وماله بقى اللي فرق؟ احنا بنتكلم على السفر ولا بنتكلم على خط القران؟ سموها بقى اربعه ايه ما ينفعش؟ نيجر الجوز المقاصه واحد عندي استنى لابد اقول ما الدليل؟ هذا هو ولا جماعه لا ولا تعليم جماعه لا ولا جماعه عليهم في طريقتهم وليس عليكم وليس عليكم جماعه ان تصوموا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين ولذلك عمر بن الخطاب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الى الله نحن امنا الان لما قال الله فقال ايه؟ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقتلوا فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقتلوا ضرب الارض والقبر فدي دلاله على ان القبر في الظفر فلما يكون نقصد اربعه جزء يبقى كل ظفر يسمى ظفرا ان كان ايش؟ مسافات المسافه القبر عند على الاقل الشافعيه والمالكيه وايضا الحنابله لذلك نقول ويطيب القبر ايضا قبر المراه بالمحض لذلك نحن نقول الاتفاق على ان السفر القصير ان تجاوزنا وسميناه كقصر كبر السفر القصير الذي يقل عن اربعه دور يجوز للمراه ان تسافر فيه مع غير ذي محض يعني لو ذهبت الى قبر الزوار ليس لا نقول لها ولا نلزمها بالمحرم ولا الى الامور ولا الى الامور معهم ان كانت كفر عند واحد منها فهو ليس سبب حدود اسكندريه تدخل فيه فاذا السفر هي حوار مثابه المصر اذا قيد المثابه قيد الوقت واطلق فنقول الان الاصل من تحريم سفر المراه الا عن محرم ما هو النقص في ذلك؟ النقص هو حفظ ارضها فاذا كان النقص هو حفظ ارضها وجب على المسلم الفقير ان ينظر في كل وليه تصل الى هذا الايه؟ المقصد فان قلنا ان الوسيله التي تصل بالنقص ان اقل الطبق لا تقعد طويل ولا كبير قصير ولا طويل ان نحافظ عليها فلا يسافر او الولي وقول لكن سالحق به الحق به ايه؟ سالحق بالامه ايش؟ سالحق بالمسافه ايش؟ المشقه والعمل والشريعه ما جاءت الا بالتنزيل. افتحوا الامر لو سمحت. عشان هذه المسائل مسائل السفر دلوقتي. فاذا كانت اذا الاصل في هذه الوسيله هو الاطلاق يكون سفر قليل، سفر قصير، سفر طويل، يعني لو ذهبت من شارع 12 لسيدي بشر لما لابد ان تركع النحر من تسميه كبرك هيشق على كل النساء حتى لو كانت الجامعة الان كبر الدوار او المطمير قريبا من هنا يعني تصل لتعيد وما تصل ده ما تصل إبهام نقول لها ونزلها بالتبر وهي في الجامعة اللي تبحث لها بشرط فالاول متمكن في الوصول للنقص وحفظ الدين لكن تتلحق المشقة في الأمة لو حصلت هوية قلنا صادمنا مقاصد الشريعة وروح الشريعة والأصل فيها التيسير ونحن نريد النقص يتوفر معنا لكن إذا قلنا المسألة دائرة على الوقت وعلى المثابة الإنسان الوقت هيضيق عليها حتى نحصل الأعداء نأخذ الوقت ولكننا بالوقت انه سيوسع المساله ويجعلنا لا نصل الى النقص طيبنا وانقذنا بايش؟ بالمساله يبقى اذا تعرف بالمساله بين وقت ومسافه خذ بالابيض وهذا يظهر ما تبناه في الانسان طبيعي ان المراه في مسافه يوم وليله اقل من ذلك وده الفتوى اللي يكتب فيها الشيخ ابن جبريل الان طبعا بيقول عليها الشيخ الراوي عليها عن التفصيل العلمي لكن الشيخ ابن جبريل بيؤصل علميا لهذا الباب على ايش؟ على الحديث على تفصيله على هذا الحديث في سيره يوم وليله وثلاث ايام بلادي فيقول اي طرف اقل من يوم وليله يصح للمراه ان تسافر يعني مثلا لو كانت في السعوديه وتريد تسافر الى مصر ممكن الرجل يعني يجعلها عند باب القاهره والاخر والاخر ياخذ في المطار يعني ينتظرها يصح السفر بذلك وتفصيله على ايش؟ على ان المسيره كل يوم وليله قلنا ان هذا سيعقد لنا المقصد الاسمى من تحريم سفر المراه بغير محرم لتنزيل ذلك السيارة وقعت هذا حادث من تأخذ هذه المرأة والذئاب البشرية تهتم حولها فهذا سيضيع علينا المقصود الأسمى وهو حفظ هذه المرأة فإذا كنا بالمثابة 71 كيلو أو 4 بر نكون قد ضيقنا الطريق والخناق على الفكرة المرأة وأيضا وصلنا إلى المقصود من التشريع بإيش؟ بأيسر طرق دون التضييق ولا إلحاق النشاط إذا السفر انذار بين مسافتين وبين واخذنا بالأبيع الذي يحقق لنا النقص وان كانت المساله على الاطلاق قلنا الاجماع تبع احنا نقول روح الشريعه تمنع ان يضيق عليها بمثابه قصير والاجماع على ذلك عند نقل والما لان الشوكاني نقل ذلك ان السفر القصير يصح للمراه فيه ان تسافر مع غير في محرم هذه اخر الكلام على هذا الحديث ننتقل الى الحديث نحن بقى الناس تخش البحر ثاني القصر انا اجبت على هذا كثير طيب حديث انا قلناه نطلع في قليبة فيها 10 كيلو وفيها كيلو فيكون اقل من مسافة القصر هذا كلام اوهى من بيت العنكبوت اوهى من بيت العنكبوت لان السلام خرج من المدينة يذهب الى قليبة ورجع للمدينة ثاني فلما ذهب الى قليبة قصر ولما قصر رجع للمدينة صح؟ لا بس هو رايح فين؟ ما كفاه موضوع والعقد والاجماع ان المسافر اذا تسافر مسافه طويله اذا خرج عن حدود البنيان يصلي يقصر قريب ما شاء. لظل قصر انه خرج عن حدود بنيان المدينه حتى الان الطيار عليه وان كانت في شمال المدينه قريبه جدا من المدينه يعني لو الانسان ذهب الى ذي قليبه ممكن ينظر الى بيوتات المدينه وفي قليبه للقرب لانك حتى لو شرف نقول هذا ليس في حدود المدينه. فاذا خرج عن حدود المدينه لم يقصر هذا التوجيه في مسألة في صحيح لا أربعة بوز أربعة المسافة تقصيرها هذا هو الأقوى وهذا هو السد هذا هو الأقصى أما أن تقول إن كانت العود ثمرة فيسمى ثمرة ونقصر هذه معناها إيش؟ معناها أننا توقفت خالف أصول كثيرة الأقوى إسلام الصلاة فإن كان الأقوى إسلام الصلاة فأنت تقصد بها بيقين فإن قلت السفر ما سمي سفر أقصى الصلاة فإني سأضيع نصف الصلاة وشطر الصلاة بشيء مشابه ولا يصح اليقين يقدر هنا وما مش عايز يفهم حاجة ومش عايز أفهم مش عايز أفهم فاهمين؟ مفيش نظام صحيح. دلوقتي أنا سؤالي هو إيه؟ عشان أجي حيدة هتفوتوني أنا قلت فاهمين كنت نعم سألت فهمت إيش؟ قال أنا فاهم أنا سؤالي كان إيش؟ فهمت ايش؟ لا سؤالي فهمت ايش؟ هو اجابته ليش؟ انا فاهم هذه اجابه عن سؤالي يعني مصدر الحاجه اللي احكي بيها دي طلب ده انا بدي يكون التنظيم بتاعي ايه؟ الاصل من صلاحتنا فلا انتقل عن الاصل الى ليش؟ اذا لم اقطع بشرط النهار لا بالادله المحتمله الخطيبه تجعلني انتقل من الاصل أين أحنا اللي يرون فيها مفكر؟ أين أحنا يقولون بالجهة مفكر؟ أو صلاة الحنزلة يقولون بالجهة مفكر، لكن أنت قلبيت يحتاجون. ولذلك تراهم في الطواف المسجد اللي فيه قبل الحنزلة يقولون الصلاة بطيئة. لكن أصل مذهبهم يقولون بالجهة مفكر. لكن أنت قلبيت يحتاجون. القادم يعلى فقط والذي يقول لديه مفاق ورجوه مفاق أي شيء لا يوقع فيه أبو يجبين تقول منظر العمل قول المسلم وأمون قول المسلم من أحد الحديدين هذا ما أنا أحد الثلاثة من الفوارض العرض المعروض لعرفة كان مشهود شمس ما فيش عندنا ما فيش ما فيش دليل ناطع قاطع لحد الثلاثة مجموعة الثلاثة الرعوض ده المعرض ما فاتش مفروح نعم نعم هو احنا نقول ولا مخالفة مسافة يوم ليلة على المسافة ليش؟ لان انت لو قصت المسافة بالإبل مسافة يوم ليلة لا تتعدى تغليكي طيب احنا احفظنا ضبطنا المسألة على ذلك لكن انت عندك مسافة ثلاثة ايام بالليل فنقول المفهوم هنا بالمرة فنأخذ الأقل طب. باب الفدية على الباب كان يذكر لنا فيه المصنف كان الفدية وهو قد عمل والقصد في هذا الحديث او الفدية الثالثة في كلام عن الفدية خاص ليس عام لانه سيذكر فدية الاذى فقط سيذكر كفارة الاذى فقط فدية الاذى فقط والفدية هي الكفارة التي يبتدي فيها المثلث اذا وقع في محظور من المحظورات او نهى من المنهيات في الحج نعم وفي الله عنه وعلى كان إماما من كان أميرا على قرية مثلا كان يعني كان وزيرا كان حاكما فلا بد ان يتفوق احوال الرعيه كما كان يفعل يصد قضيات الناس ويصد قضيات المحتشمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته ثم بدا ينظر الى المراه حتى في المدارس ففي الحج مر عليه كعب بن هريره والامر يتناقض على وجهه فكان السنه يبين له ماذا يفعل ثم بعد ذلك اشتد الوجع به فحمل الى الاستنس في ذات مره مر وفي مره ثانيه حمل الى رسول الله من شده الوجع والجهد الذي يراه من انتشار الخمر في راسه وفي قوته وفي سطوره على وجهه فلما راه مسلم فبالرحمن شفقات ثيابه وهم قلع من ذلك قال ما كنت ارى ضرورة الجهد قد بلغ او الوجع قد بلغ بك هذا المنبه ثم قال له حضرتك انظر الى ذمه السلام انظر الى امر السلام بالرحمه إذا السبب الذي به الوجع رحمة السلام به قال احلق رأسك وإن كان الأمر محرما في هذا النطق لكن أمره به لاستبقاء على حياته نزع فتيك الوجع المرض منه فقال له احلق رأسك هذا أول شيء وما سلمه على الالتزامات التي سيلتزم بها بعد ذلك فضل الباب لما يكون رحمة له رحمة السلام به قال احلق رأسك ثم قال له اذهب شاب شرطة ست المسكين إلى آخر الحديث هذا بذلك فلاك لرحمة السلام بأمته في كل شيء في معاملات في عبادات في كل شيء فإنه قد بعث الله لنا بهذا رحمة هذه الأم وفيه يرحم ونستشفع به يوم القيامة المسائل التي تتعلق الصيغة التي تتعلق بهذا الحديث العظيم أول هذه المسائل الفدية الفدية فدية الأذى فدية الأذى الذي تفطر فيه الباب المطمئن كيف كذب او متى كذب او على من كذب يقول الفدية منوط من اماط الاذى عن نفسه بالحلق حلق الشعر من منوط لمن اماط الاذى عن نفسه بالحلق وهذه الفدية ان كان به ضروره فان وقعت به الضروره لان حلق الشعر في الحج حلق من محظورات الاحرام حلق الشعر فإذا وقع فيه أن يأتي الضرورة وقع فيه أبدا وبلغ لبنه معه له أن يحلق شعره وعليه هذه الفدية يبقى عندنا وصفات الأول وجود الأبد والثاني إيش أن تكون ضرورة أو كل متلازمات لأن الأبد فيحب الضرورة ترجئه الضرورة فعليه الحق هذه أولا إزالة الأبد والثاني تلزمه الفدية وهذا في الاجماع هذا في الاجماع قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فدية الاسلام او صدقه او التقدير الاصلي التقدير هنا التقدير فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فحلق او فعليه ان يحلق ليزيد الاذى فحلق فعليه فدية الاسلام او صدقه او مصطفى حديث كعب بن هريره ان الانسان قال وصلت غلط ورع بلغ بك المبلغ ثم قال له احلق راسك ثم ثلاث ايام يقف المسجد او يذبح شاه كما في يرى في بعض او يسال اذا الفديه اولا تجد الفديه الى جهه ضروره المرء ان يقع في محظور محظورات الاحرام وهو حلق الشعر يحلق شعره يزيد الامل وعليه الفديه وهذا في الاجماع واختلف زوانات بعدما اتفقوا اختلفوا فيما بينهم ان فعل ذلك المكلف بغير ضروره يعني ايه بغير ضروره الاول القمر تناقض على راسي وايش ووجهه فاعطاه بالالم فحلق من اجل هذا الالم لكنه في طرف في دع وفي ضرور وحلق راسه فهل تقع عليه العقوبه ام لا يبقى اذا اختلفوا فيما بينهم ان لم تلجئه الضروره فحلق راسه قال الامام مالك عليه الكفاره عليه الكفاره كما انه اذا لجاته الضروره عليه الكفار ووجه بنظر الإمام مالك لذلك القياس الجلي قال الشرع في الضرورة أباح له الحلق وألزمه بالفدية وأيضا في غير الضرورة لم يبح له حلق الشعر فحلق شعر فإن كان عندما ألجأته الضرورة ألزمه بالفدية فمن باب أولى إن لم تلجئه الضرورة نلزمه بالفدية قال فعليه الفدية إذا الإمام مالك يقول عليه فعليه الفدية والفدية في كتاب الله خطاب ثلاثة كما تنويه صح إما ذبح أو إطعام أو أو صيام صحيح؟ طيب هذا كان من النبي وقاله لذلك الكثير الإمام الشافعي والإمام تقريبا قال إذا حلق أماط الأذى عن نفسه دون ضرورة جاء هذا محتمل هذا يعتمد ليس ما أجأته الضرورة ما أجأته الضرورة فعليه أولا عليه التوبة لأنه قد عطى وأدب لأن حلق رأس لا يجوز فعليه أولا التوبة والثاني عليه الفدية بدم الفقر أي الفدية بدم إيش الفرق بين قول المالكية وقول الجماهير؟ هنا المالكية قالوا بالفدية بإنفاق الثلاثة أما الجماهير فقالوا بالدم فقط مما قالوا وهذه وجهة نظر قوية ووجهة النظر من قول الجماهير أنه لما خالف ناتب الأرض ولما وافق ناتب الأيمن لما خالف ناتب الحكم بالأرض والحكم بالأرض أن نوحد له الدية أو الفدية ألا وهي الذبح وهو الأرض ويمكن ان يستدل لهم ويستهنى بقولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صدر الباب وقال اتيت بشاك كانها هي الواجبه اتاني بشاك اذا قال نعم قال اتبع هذه الشاك فاذا الانسان لهم بتصدير الباب بشاك قال لهم مثلا اتاني بشاك هي دلاله على ان الارض يقدر وهذا كما قلنا من التفصيل الشرعي الصحيح لنا لان الانسب في المفرط التغليظ والانسب في غير المفرط التيسير هنا في الاول عندما الجاءته الضروره اباح له الشرع الحمق فنزل التيسير فقال له ان لم تستطع ان تذبح عليك بالصوم ان لم تستطع عليك بالاطعام لكن لما تجرع وتجاسر على شرع الله بالاغلاء وتعدى الحدود وحرم بدون ضروره ما جاءته الضروره نزل ايه؟ نزل التغليظ فقلنا له عليك الذبح فقط وهذا الغرض هذا هو الفرع الأول هذا الفرع الأول الفرع الثاني إذا قلنا لأن من أجأته الضرورة ذبح حلق فعليه الفدية فنقول هل يستوي في ذلك العام والنادي رجل أجأته الضرورة فعمل على رأسه وحلقه عليه فدية كما ترى رجل ما جاءت الضرورة إن كان نسيت نام وقام من النوم فتذكر أنهم في جميع أحواله إذا نبت شعره يحلق الشعر فحلق شعره نسيت فهل حكم من جاءت الضرورة حلق شعره عليه الفدية أولا الاتفاق بين العلماء بهذه السيرة سورة الحلق نسيت الاتفاق لعدم الإثم الاتفاق لعدم الإثم سبق العلماء أنه لا يأثم إن حلق شعره في ايش؟ في ايش؟ طب وليش؟ وليش نبحث في الاسم ولا غير الاسم؟ اسم سؤال واحد ليش نبحث في يأكم او لا يأكم؟ وايش اللي جعلنا نقول واتفق اهل العلم على عدم الاسم؟ ليش؟ جيد خلاص ليش؟ نعم ليش؟ احسن ليش نبحث في الاسم؟ للمخالفة لأن حلق الشعر في الإحرام لا يجوز أنا أريد أن الإخوة ترجع لتفصيل المسألة حلق الشعر في الإحرام لا يجوز طب حلق شعره ناسيا قلنا إن كان ناسيا فالاتفاق عدم الإثم فالاتفاق عدم الإثم ثم اختلفوا فيما بينهم هل عليه الفدية أم لا أما المالكية والأحناف يرون أن عليه الفدية وهذا قول التوريث والليث النزاع قالوا عليه الفدية وان كان ناسيا وان كان ناسيا فمن اخذ شعره ناسيا وهو وكان محرما ومتلبس الاحرام فعليه الفدية ورفع عنه الاثم ليش؟ لان السنه قال رفع عن مات الفرد والانسان والتكبير عليه يعني رفع الاثم عن ذلك قول الثاني قول الشافعيه والحنابله انهم قالوا رفع الاثم نعم حتى نتفق معكم وليس عليه الفدية ورفع في الفدية أيضا وعدم المناقضة. الفرق بين القولين أولا أدلة القول الثاني هو قول المسلم أيضا رفع عمومات الخطأ من كان ومسكره عليه وضبط وضبط الرفع الكل بالإذن والحب الرفع الكل بالإذن والحب هذا الأصل إلا لأجله وأيضا قالوا عندنا أدلة كثيرة تفرق في الأحكام بين العامد وبين الناس قال الله تعالى ولكن ما تعمد قلوبكم ما تعمدت بما عقدتم الايمان فالدلاله تدور على العهد والعمد على الفعل وقال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فرح بالتعمد الذي يتجلى على حديث الفرق بين المتعمد بين طيب رجل يقول شرعي وهي الفرق بين الحرمات الفريق الاول والفريق الثاني قال نحن نقول في ادله الشرع ايضا التي توت بين الناس والعامل في احكام كثيره تعرفها ما أدريت إيش إيش جات معك في الحالة دي؟ هذا تمر لك حريص على الله شديد. لا تفهم. طب شديد. قرأ. لكن فتحت الباب لما توزع وقلت انطلق انا اريد دليل دليل وفرع عليك يا ابن الهيثم انا قلت المسيء المسيء للتراب دخل الطلقه خلاص اجلس يا ابن الهيثم ماذا قال الله بالسلام عبره بجد ولا عنده عبره لكن صلى الله عليه وسلم يحفظني تهلكه لنطلق الوالدات في حولك فبعد ذلك قال والله لا اعلم ولا الجهل اخو النسيان رجع لماذا قطر في الجهل ومسيته عليه فلن يحضره المسلم وقال له ارجع وقال ثم بين له ان يصف الكل وكبر ويعيد الصلاه وبالاتفاق بالاجماع من صلى فنسي الركوع في الركعه فالركعه لا تصح صلى فنسي الركوع في الركعه لا تصح فنقول له نعم حق والفريق الثاني يتفق معكم في ذلك لكن لو تصدقوا الله في ذلك نحن نفرق بين الواجبات بين المنهيات اما الواجبات فلا تسقط الحال ولتسقط الاثم واما المنهيات فيدخل فيها الاثم ويرفع فيها الحب وهذا هو الغالب التقييد فمن حرق راسه ونديه لا اثم عليه بالاجماع وبالغالب التقييد انهم لا فدية عليه رجع في هذه الفتره والنسيان ومن يريدهم عليه بالنسبه للمساله العلميه الاسلاميه ما كيفيه الدنيا ماذا بيجري في هذه الريده؟ هل يرجع ورا ولا بيجري؟ ينسى بها المكلف اذا حرق راسه او وقع في هذا المنصب. اقول الكفارات هيئات وكيفيات وما هي هيئات. اقول الكفارات على ثلاث كفاره تغيير كفاره تبديل كفاره تبديل وتغيير. كفارات اتفاق الوكلاء في الكتاب على احسن من ثلاث كفاره تغيير كفاره تبديل كفاره تغيير وتبديل او تبديل وتغيير. اما كفارة الترتيب ككفارة الظهار كفارة الظهار مرتبة اذا قال احد لامرأتي انت عليك كراه امي فعليه اولا صيام شهرين متتابعين فان لم يرتفع فليترك اكثر محتمى عليه اولا ان يعتق رقبه يبقى اذا لا صيام ولا اطعام اولا اكثر فان لم يرتفع فعليه ان يصوم شهرين متتابعين فان لم يرتفع عليه معاصي هذه مرتبة هذه كفارة مرتبة هناك كفارة تخيير كفارة تخيير كأيش ده كفارة جميلة كفارة تخيير كفارة تخيير كما الحديث ده كما الحديث ده الحديث ده كفارة تخيير نضع بمحضوره حتى شعره كما ذلك تخيره عليه أن يطعم أو يطوف أو يطعم فكفارة التخيير والتخيير كفارة تخيير قال الصيام مرتبة أولا ثم انتهت بالتكليف قال الله تعالى فانتهت التكليف أولا ثم انتهت بالتكليف قال الله تعالى فكفارات إطعام عشرة مساكين من أصل ثمن أهليكم أو كسوتهم أم تحريرهم فخيروا بين الثلاث فقال فمن لم يجد فليش فصيام ثلاثة أيام فأصبحت مرتبة أولا وانتهت أصبحت مخيرة أولا فانتهت بالتكليف ها ليس قلت مخيرة أولا وانتهى بالترتيب نعم فابتدأ الشرع بالتخيير ثم انتهى بها بالترتيب هذه كفارة التخيير وأما ما نحن بصدره الآن فهي كفارة التخيير بين أمور الثلاثة الذبح أو الإطعام أو القول الثلاثة أيام وابتدأ عن ذلك حديث الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة أو اذبح ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام والآية الظاهرة دي عند الآية صريحة قال الله تعالى من شكل المريضة كان في هذا في الوقت فكية من صيام أو هنا التخيير من صيام أو صدقات أو نطق أو نطق. وأيضا في رواية صريحة أصلا في الروايات هي رواية في سنة اليهود صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت تنفع شاك وإن شئت تنفع أو إن شئت فأقم ستة مساكين فطيره ويعلى المسألة على المشيئة إن شاء دمع أو إن شاء فار أو إن شاء أضع. فهذا أصل رحيم أدلة على أن هذه الكفارة كفارة صحيح. لذلك بعد الخلاف استقر القول عند جميع العلماء بأن هذه الكفارة كفارة تفيئة. لكن يرد على هذا التفيئ إشكال لابد من الإجابة عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن في حديث بعض الحديث الرواية أو حديث الباب قال له صلى الله عليه وسلم أتجد إشكال أتجد إشكال فأبطل الباب بإيش؟ الشاك قال أتاني الشاك يعني لم يجد الشاك يقيل على غيره. لكن الأصل أنه عليه الشاك يلزمه الشاك. قال أتاني الشاك قال لا قال إذا ضبط يوم أو أرض الزيت المتكيف. قالوا هذا الحديث كمان واضح على الإلزام لا تخير أنه ما طيره إلا بين قوم وبين إطعام لم يتبطل الباب الشاك. قال له أتاني الشاك فكانت الإجابة نعم قال يلزمك الشاشة. أنا مقتضى الحديث. تأمين. نعم أنا أقول هذا إشكال. تعالوا من الأول. قلنا هذه الكفارة كفارة تكييف. والأدلة من الكتاب وصلنا عليها جدا. لكن يارد على كفارة التكييف هذا الحديث. إيش هو الإرادة؟ أن الإنسان فضل الباب في الكلام بإيش؟ تجد شاك لأن المعنى يلزمك شاك. فإن لم تجد الشاك فأنت مخير بين الصوم والإطعام. فأنتم يبقى وجهة النظر هنا في هذا الحديث في تفضيل الباب في الشاك أنها مرتبة على الشاك والخيارة بين الإطعام والصيام. أنتم اتفقتم على أن الكفارة بل اتفق العلماء على أن الكفارة هنا اتفقت خير العلماء على أن الكفارة كفارة إيه؟ تغيير ذا فعل وعلم اتفق عليه. وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت وانا فهمت. نقول القول الأصل أننا قلنا استقر القول عند العلماء بأن الكفارة كفارة تخيير لمعترض أن يعترض ويقول قد قال لهم سلم أتجد الشاك فضل الباب الشاك دلالة على الإسلامية. قلنا لا للحديث توجيه أو إجابات في إجابات ثلاثة أو أربعة على واحدة من إجابة ابن حزم. ابن حزم أجاب عن الحديث قال هذا الوقت مضطرب قال الوقت مضطرب فهذه إجابة ضعيفة للإسلام. لماذا؟ لأن الاضطراب لا يأتي إلا بعد عدم استطاعة الجمع واستطاعة الجمع الموجود. والجمع جمع النووي بين الحديث والروايات الأخرى والآية لأن النووي قال كان الإنسان يقول له عندك الشاك فإذا قال نعم عندي شاك فسيقول له أنت مخير بين الشاك وبين الإطعام وبين الخنزير. يعني هو يسأله أولا حتى يجيب حتى يبين له هل فيه التخيير. وهذا قول فيه بعض هذا التوجيه فيه بعض. وأولى التوجيهات من قول أولى التوجيهات لأن السلم اجتهد لأن السلم نوى الاجتهاد نعم نوى الاجتهاد ويقر أو يقطع كما قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له. فاجتهادات السلم كثيرة ويقر على الصواب ويخطط في الخطأ. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه الإشهاد قال ورواية مسلم صريحة بذلك لأن النبي في الحديث رواية مسلم قال فقال له أتجد الإشهاد لأنه ألزمه بها اجتهادا منه قال لا أجد كان السلام سكت إجابة على ذلك. فنزلت الآية فدية من الصيام أو صدقة أو نذر. وهذا أولى التوجيهات وأولى الإجابات أنها كانت اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفرض عليه ونزلت الآية في إسناد التغيير. وهذا هو طريق صحيح في توجيه هذه المسألة. فنأتي الأخفاء ونسألون كيف المشكلة. المسألة الثالثة ألا وهي الإضعاف في قول الثلاث أو الستة المساكين الأصل فيه إضعاف ستة المساكين. فإذا إضعاف ستة المساكين فيبقى للثالث بما أطعمه كم الجن والكيل. فوردت الروايات على القمح وعلى الشعير وعلى الورد وعلى غيره. لأن قال الثلاث فيها أطعم ستة المساكين في المطار نصف صاع لكل مسكين. قال الحديث قال نصف صاع كل مسكين. وهذا الذي عليه كثير من العلم من المالكية الشافعية ورواية صحيحة عن أحمد أن هذا الصاع لكل مسكين من البر ومن غيره. أما الأحناف والثوري وأهل الرأس قالوا من البر نصف صاع ومن الثمر ومن غيره صاعا كاملا لأصل عندهم وصول الكفارات لم يكن سوى التفصيل فيه. وأحمد رواية عنه نصف من البر وصاع من غيره. وهذه رواية غريبة صحيحة الرأس والقول الأول يطلع ستة المساكين كم الجن. قال فيه السلام نصف صاع نصف صاع لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين من البر ومن الصاع ومن الشعير من كل شيء نصف صاع وطعمه نصف صاع. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الكتاب مكان الكلمة مكان الفجر هنا طبعا لابد أن نأخذ المسألة الأولى نحن بها مكان الكلمة السبب أو الإطعام أو الصوم. اتفقت كلمة العلماء على أن الذي أتى المحظور من هذا المحظور بحق رأسه في الأحراق أتى المحظور كان عاملا كان يستغفر الجهات الضرورة أن شهد عليه إلى الفدية وقال الفدية مخير فيها بين الإطعام وذبح وصيام. فأجمع على أن الصيام هو مخير فيه في الحج أو في غير الحج في المدينة أو في مكة في بلدي أو في بلد غيري في أي مكان يصوم ثلاثة أيام يلزم ثلاثة أيام فدية حلق الرأس في أي مكان بالإجماع. واختلفوا فيما بينهم في الطعام والذبح لأن الإنسان قال له تجد الشاة إذا عنده ذبح أو الصيام بالصيام ما صرف للأب نصف. فاختلفوا في مكان الفدية بالنصف أين يكون. أما الإمام مالك فقال الذبح في أي مكان قريب في أي مكان الذبح لأن هذا ليس لهدي هو نصف فدية أجل وليس لهدي. قال وجد نظر بذلك طبعا الهدي بالاتفاق وبالإجماع وإن لابد الهدي يكون في المدينة وقراء المدينة الصح الهدي هدي سن مكة وين الدليل هديا فلوح إيش يعني ما ينفع إلا في قراء مكة الهدي يجب ان يكون في الجهه. فاذا الاجماع على ان الهدي هو ايش ايش ايش ايش الهدي يعني بالله عليك لما انا اسال عن الهدي يبقى اسال عن الذبح في واحد طالب علم او عم يستطيع يقول غير ذلك الهدي هو ده صح ولا لا وليس هذا السؤال هذا يعني ها تمتع فقط الهدي هدي تمتع او هدي ايش جبران صح ولا لا وسماه بعض العلماء انه جبران وبعضهم قال هو شكران لكن سماه الله هديا بكتابه قال هديا. فاذا الذبح اولي هدي بالاجماع فلا بد ان يكون في مكه ذبح اخر وهو سماه الشرع نصفا صح ما هو فدية لكن سماه الشرع ايه يبقى القران سمى هدي التمتع وهدي القران سماه هدي قال هدي الزالبه وفي الفدية سماه نطقا والقاعدة وهذا كلام من القوة المكان كما قالت المالكية إذا اختلف لك اختلف القوة إذا اختلف لك اختلاف الأسماء يدل على اختلاف الأحكام. فإن كان هاديا تمنع حكمه في مكة وإن كان نطقا فحكمه يختلف. وما في تقييد إن كان من الأدلة فنقول يبقى المطلق على الإطلاق اسمه نطق في أي مكان يذبح ويبقى من الكفراء هذا هذا كلام الملكية وهو من الوجهة والقوة لمكان. القول الثالث قول الأحناف هو قول الشافعية أن الذبح والإطعام وجوبا لابد أن يكون في مكة جاريا على أن الإطعام لا يكون إلا في مكة. المقصود في كل أعمال الحج هو النظر للكفراء مكة ودليلهم في ذلك القياس القياس على الذبح بجامع الذبح القياس على الذبح بجامع الذبح القياس على الهدي بجمع الذبح قالوا ذبح النطق طيب بجمع طبعا اطعام الكفار ذبح النطق هديا فاطعم به كفار مكه والزمن وذبح النطق ايضا عند يكشف شاتا او غيره يبدأ به الفقراء والمقصود به الفقراء مكة قيادة على المكة. والدليل الثاني مستنبط من الامر قال الله تعالى ثم ليرجي وتتدم وليوفوا نوره وليتطوروا ببيت العقيد اتباع او كل جمهرة اهل التفسير قالوا بقول تعالى ثم يبني زفتهم او السبب زفتهم يعني حق الشعر ونفي الرجل وتقليل الاضافة قالوا حق الشعر ونفي الرجل وتقليل الاضافة وهذه الآن ادخل ادخل عليها الدليل ادخل عليها في المسألة الاخرى هل استلمت فيه؟ لا ثم استدلوا العلماء بالحق يكفر الامتياز فقط على الهدف وايضا استدلوا بالاخر بقول كتاب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قول الصحيح كتاب الصحيح عن ابن عباس ان ابن عباس قال ان الذهب فهو بمكه اما الذهب فبمكه عندهم اثر ولا نظر النظر القياس على الهدف والاثر حديث ابن عباس عفوا عما اخطاه فيه حديث ابن عباس او الاثر عن ابن عباس انه لما زل الذهب قال بمكه وعما سواء كان الذهب نطقا او كان هذه القول الثاني والرابع هي ان الذبح او الطعام لا يكون الا بمكه خصيصا الفقراء مكه نعمه ورحمه بهم نعمه من ربهم عليهم اختم هذا الباب بهذه المساله التي شغلتني الا وهي حرق الشعر المحظور فيه الفديه والدليل الذي جاء من الكتاب او من السنه حرق شعر الراس فهل هو خاص بحرق شعر الراس ام يتعدى لغيره وايضا اذا قلنا بحق الشعر يذكر بذلك تقليم الاظافر ام لا فنقول جماهير اهل العلم من السلف والخلف قالوا يتعدى حلق شعر الراس الى شعر غيره يعني لو اخذ من شعر لحيته من شعر وجهه من شعر يديه من الذبح فعليه ايضا البذل والدلاله له في ذلك الاسحاق او القياس بجامع واحد الا وهو الترك جامع الطرف حلق الراس يريح الانسان بجامع الطرف فاذا اخذ من شعره من بشره من شعر وجهه شعرا عليه الفديه قياسا على شعر الراس واجمع كما قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان تقليم الاظافر ضبط الاظافر يلحق ايضا بالشعر بجامع الطرف وهذا غالب صحيح وخالف في ذلك داوود القاضي وابن حزم وقالوا لا شيء في ذلك لان الاصل براءه الذمه ولا نلزم احدا بفديه ولا بتبريد الا بدليل اخطا من شمس النهار قلنا هو لا ياخذ بالقياس والقياس اصل اصيل ان كان في دينا من الاحكام او الادله او ادله الاحكام المنتظره عليها لان الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين فاذا اخذ شعره فاوجب الشرع عليه الفديه باخذ الشعر ففي اي مكان اخذ شعره يلحق به وتقليم الاظافر في معنى اخذ الشعر الشعر الا وهو جامع الطرف وهذا هو الراي الصحيح والدليل الذي يعبد هذا الايه التي ذكرتها قول الله تعالى في يوم المحر يوم الحج الاكبر بعدما يرمي بعدما يبحر ويرمي ويحلق ويبحر قال الله تعالى ثم ليرمي وتتبدل وليؤمن بالله وجماهير المفسرين قول الله تعالى ثم ليرمي وتتبدل قالوا قضاء السفر هو حرق الشعر هل يجب على الاحلال حرق الشعر وايضا تقويم الاظافر ونفس الرمي فاذا كان محرما عليه قبل الرمي حرق الشعر فلما رمى ونحر او قلت فلما رمى عند بعض العلماء حل له حلق الشعر فان السبب فيه حلق الشعر وتقليد انفاض نص الابل يبقى اذا هذه فيها دلاله اقوال اهل العلم على ان الانفاض يلحق بالشعر ونص الابل ايضا يلحق بشعر الراس وهذه المساله الاخيره في هذا الفوائد المستنبطه في هذا الحديث اولا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهذه الفائده من الناس بها كيف كان رحيما لاصحابه يسال عن احوالهم يتفقدهم ينظر من يحتاج الاعانه من يحتاج المساعده فيريد المحتاج ويريد الموجود وهذه كما قلنا من سمات وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بينها الله في كتابه للمؤمنين رؤوف رحيم الفائده الثانيه السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله كما بينا كثيرا قبل ذلك الاستدلال السنة مفسرة للقرآن والدلالة على ذلك هو أولا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. النذر ممكن تكون شاة، ممكن تكون إيش بقرة، ممكن تكون بعيرة. جاء الشرع يبين المقصود في الآية يفسر لكم الدم والنذر كلها بشاة، قال الدم بشاة سليم. الصيام بين عدده المسلم لما بين عدده الطعام، لأن الصيام يقبل يذكر الطعام صحيح هو الطعام، لأنه قال الله تعالى من الصيام أو صدقة أو نطق، ما علينا الصدقة، ما نقدر الصدقة، لا كم الصدقة، لا كيف الصدقة، فبينه المسلم أن تطع الستة مزاجين، لكل مسكين نفس الطعام، السنة مفسرة ومبينة لمسلم القرآن. الفائدة الأخيرة العبرة بعموم الأرض لا تستمر، وين الصبر الذي فائدة؟ قالت نادى الأسرية خاصة وهي لكم عامة، وطبعا هذا التفصيل الذي أفضلناه قبل ذلك لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأحكام لا تنزل على الأعيان، هذه الأحكام تنزل على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وأيضا فقال الله جل وعلا يا أيها النبي يا أمري إذا طلقتم النساء، وأيضا لما جاء الرجل قال طهرني يا رسول الله قد طهرت وسجد عنه مثلا، فلما صلى الله عليه قال أين السائل؟ فجاء قال صليت معنا؟ قال نعم، فقال له إلى الفرحة أو قال له المسلم قال عليه قول الله تعالى أقمت صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إنك حسنت لزيدنا، قال لي خاصة يا رسول الله، قال لا بل لأمتي عامة، والمعان وغير الآن نزل خلال جمية وغيره وهي عامة في كل المكلفين، فإذا من الإبرة بعموم الله لا مخصوص السبب إلا أن دلت القرينة على اختلاف ذلك. انتهينا هذا في الدرس، في آية كده في سورة الصفات.